بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا في الله، طابت أوقاتكم بكل خير. نتفيأ وإياكم خلال هذه الصفحة من سورة البقرة لنأخذ قسطا من الراحة قبل أن نصبح تحت التراب وحدنا. لا أنيس ولا معين إلا الله، والعمل الصالح والإيمان الصحيح التي لا تؤثر عليه صيحات المبطلين. إن هذه الدنيا خلقت من أجلك أيها الأخ الكريم، وخلقك الله من أجله. أفتخيب ظن ربك فيك فتعمل من أجل الدنيا وتنسى خالقك المنعم المتفضل عليك؟ إن عبدا يعمل بذلك سيخسر خسرانا مبينا، ويندم يوم لا ينفع نفسا ندمها ولا حسرتها. لماذا تحرص على الدنيا وتعلم أنها زائلة؟ ألا ترى كل يوم مشيعا إلى القبور؟ هل أخذ معه شيئا؟ انظر إلى أعظم الملوك في الدنيا، كم أخذ معه عند وفاته؟ إن من حكمة الله سبحانه أن يولد الإنسان وهو قابض يديه، وكأنه يريد الاستيلاء على كل هذه الدنيا وأن لا يفلت منه شيء. وكذلك من حكمته أن ينتقل هذا الإنسان من الدنيا وهو باسط يديه ليقول للناس بلسان حاله: إنني لم أخذ معي شيئا من الدنيا إلا نفقة أنفقتها في سبيل الله، أو صدقة جارية قدمتها لنفسي يبقى نفعها إلى يوم القيامة. هذه هي الدنيا الفانية، وتلك هي الآخرة الباقية. فانظر إلى أيهما تعمل، ومن أبناء من منهما تكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. لمن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءوا ولكن أعيد عليك هذه القاعدة لشدة أهميتها. الهرب لا تقف على متحرك بل تسكن في حالة الوقف. وإذا حاضر إذا وقفت على حرف الراء أن تكرره أي أن تقول يعمر ولكن يعمر. لاحظ حرف الألف في كلمة ونيكالة. مر معك في هذا اليوم أن حرف اللام يخرج ما بين حافتي اللسان معا وما يحازيهما من لثة الأسنان العليا. إذا أردت أن تعرفه فضع قبله همزة مكسورة وسكنه هكذا إل. لاحظ حيث انتهى الصوت يكون مخرج هذا الحرف. وأخيرا انتبه لقوله تعالى نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. لاحظ أن حرف اللام لم يلفظ لأنه جاء ساكنا وجاءت بعده اللام في الكلمة التالية ساكنة أيضا. وهذا يعني عند اجتماع ساكنين أن تسقط الأول من لفظك. اقرأ هكذا أوتوا الكتاب ولا تقل أوتوا الكتاب فإن ذلك خطأ شائع فتنبه له. سرعان ما تخلوا عن عهدهم وألقوا هذا الكتاب وطرحه أرضا إشارة إلى نقضهم بالميثاق. Yeah.